تجيني على القوس طوال مدى بيا نشوفك بارتو كي تلغي لي عمري برونتو وتجاوبيني بصوت حنين عليك انت يا الولي فليفو مضرب الدنيا جيمون فو بزير بعيني كي شوفو ديك لابوتي وداك الزين غير انت يا تجيني على القوس طوال مدى بيا نشوفك بارتو كي تلغي لي عمري برونتو بزاف عينيا كيشوفوا ديك لابوتي وداك الزين يا عمري كبلا هلالا هلالا بومبولا بومبولا هلالا هلالا يا عمري كبلا لالا لالا انت يا لالا درتي فيا حلا يا عمري كبلا